بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إثما بداية نحمد الله تبارك وتعالى، نحمد ربي تبارك وتعالى نتشكر فالنعم اللي سفلا غي نعم أعظم اللي سفلا غي النعم اللي سفلا غي نعم ربي تبارك وتعالى، نعمات الإسلام ونعمات الهداية ونعمات الإيمان. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما هديتنا. نتشكر ربي تبارك وتعالى كذلك في النعمة الأخوة المحبة في الله تبارك وتعالى، اللي غادي يسمون اللي غادي يسمى كرنغ ومكرداتي المجلس هذا المكانداتي، بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وتيسير من الله عز وجل ربي تبارك وتعالى. هذا غادي يسمون هذا غي سيسر ان مقار ان مكور ان ندرس ان نصاح نقرتنا ان نتعلم غدي نرقص نتفقه. فما هذيك النعم اللي سفلا غي نعم ربي تبارك وتعالى، اللي فلا غي واجب باش نشكر. نظام نشكر كذلك الاخوه الجمعيه الامام الشاطبي في المجهود الاعمال اللي سكرن باش يسر نزول اللقاءات دي مقرناد الخير اللي غلا. الحمد لله الدعوه الى الله سبحانه وتعالى اللي قيس التعليم الخير تعليم وولنا ربي وولنا النبي صلى الله عليه وسلم. فنطرج ربي تبارك وتعالى نجازة الخير دو فولكي غدوني توالا غلي خرط دات نيوفق ربي تبارك وتعالى المزيد يعني دا العمل المستمر إن شاء الله تبارك وتعالى والبابا دهتي دو غرس دهتي بإذنه سبحانه وتعالى. غيك اللي ذكر صديق الحسن الله يجازي بخير المقدمة الموضوع اللقاء ولا المحاضرة إيقات الأخطاء أو المخالفات اللي توقع عن طهارة الصلاة. المخالفات ديتنا قند اللي من تشار سي الحزن يشقت نحصر ولا تنعدو ولا فلس ننسو غير اللقاء ولا غير المحاضرة ولا غير المجلس. ولكن المقصود درنا نكونين رأى النبه فأهم أكثر المخالفات الأخطاء اللي غبهرت توقع عندنا. ربما من المهم المهمات الأساسية اللي سيخصها أفلس نسول قبل نسول في الأخطاء المخالفات اللي قد توقع عندنا اختزلت ولا غلوضو ولا اختهار عموما. لابد أن شريت ما بأنه لمرضيك يلمر اللي ينزغ الصميم اللي ينزغ الأصل الإسلام، وهو أي إنسان مسلم غير اللي خلف الحق. لابد المسلم يمر ربي تبارك وتعالى أي إنسان الحق تبعت، ولكن في نفس الوقت يمر بس أي إنسان غرس نخشان ده غرس اللي خلف الحق باش الزقيس يكون على بال المنهجات غير اللي سنا يزغ الصميم الاسلامي يزغ الاصل الاسلام. ماذا اختي سبيان راه اختي سبيان القران كله السنه النبي صلى الله عليه وسلم كله القران. غنبدا هو ربي تبارك وتعالى زغ الصوره اللي زوار اللي كان سوره الفاتحه رنقسنا في المنهج ذاتي، رنقسنا في الأصل ذاتي اللي في تيبنا الدين، وهو أن الإنسان يخص يسن الحق يتابعات، يسن الباطل يجتنبت، يكون على بال أجسور يقها. رنتيني سورة الفاتحة، نقرأ سورة الفاتحة اللي نقرأ تزلط على الأقل 17 الأدوار غوس. رنتيني اهدنا الصراط المستقيم، من بعد ما يتوسى الإنسان يربي تبارك وتعالى السماوي نس الأوصاف نس، رنتيني اهدنا الصراط المستقيم، يسبينا ربي الصراط متيان، الصراط المستقيم متيان، صراط الذين أنعمت عليهم. لكن الدعاء أد وريبي الدغرينغي، وإنما استبعث ربي تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا المقصود درنا نكني غوال، هو تتمان سورة الفاتحة يوم رغيس ربي تبارك وتعالى تنضالى بارت نترجو هذا غيهدو صغارس يسقم الصراط المستقيم، ولكن وريد تما غيكاد معادا يغس نستبع غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فان في سكريان العالم قرن ابن تيمية رحمة الله عليه الكتاب يفول كي غتي يقرأ قد مسلم، لأنه أريد تأصل المنهج ذاتي غير اللي سنة، أريد تأصل المنهج اللي ينزغ وصول الإسلام، اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. كتاب ذاتي طوي طباعي طوي انشار الحمد لله يجاد دي كود مسلم غير اللي سنة لازمت باش تغر وخات اللي قيسي مكة الصعوبة من ناحية الأسلوب من شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن طالب العلم ولا المسلم حتى المبتدي يصدر قيسي سفيد، يصدر قيسي غر بحمد الله درك قيسي فوق سيئة النتيجة يعظم. فالعنوان الكتابة ذات اللي يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أريد شاري المعنى اللي فانسوال اقتضاء الصراط المستقيم، أن الصراط المستقيم يقتضي ويستلزم أتخلف تغرس المغضوب عليهم الضالين، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم اللي كانوا دين ضرموين. وكان تيويد جيس رحمه الله غير اللي كان وانا ننسى الأسلوب ونسى الطريقة تيويد جيس الأدلة يقودن أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله من أقوال الصحابة الأقوال التابعين الأقوال العلماء يويد الأمثلة يويد جميع أنواع المسائل اللي يسدلون في غنشكا بأنه مسلم نوري مكنا يلي في الصراط المستقيم مع دايغ خلف أغراض أصحاب الجحيم. أنا في نربيغ القرآن الكريم آية الله وكذلك نفصل الآيات، ما كان الحكمة من تفصيل الآيات في القرآن الكريم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين أو سبيل المجرمين في قراءة، يعني ربي تبارك وتعالى يزغ الأسرار الأحكام الحكم اللي غيفصل القرآن الآيات يفصل الأدلة يفصل الأحكام بشميت النسفاو أغرس نولي فغنا أغرس ربي تبارك وتعالى النسان غرس المجرمين لتستبين سبيل المجرمين. على شف القرآن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي تأصل غنشكا صغر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه المشهور المعروف اللي ربما يعني رد السلم اللي غنى النبي صلى الله عليه وسلم اللي غنى كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر، إلى آخر الحديث. المقصود نكني ورنا نطول المجلس الحديث لأنه يجلس الفوائد عظم يجلس التوجيهات عظم، لكن المقصود درنا يجلس غير النفس ناسي الفائدة اللي تعلق نصل مرضات اللي من تأصل، وهو أنه المنهج الإسلامي أي السن مسلم أغرسنا أهل الباطل، أي السن الباطل أي السن الشر أي السن الأخطاء أي السن المخالفات باش الزقس انت يكون على بال. فحذيفة كتن أريتني كانت الصحابة سقسن النبي صلى الله عليه وسلم في الخير انت ترتي سقسها في الشر، ولكن علاش فايسقس النبي صلى الله عليه وسلم في الشر؟ انك يقصد باش نجيس يقع. وفعلا في الحكمه اللي مي شرح حذيفه تبين المقصود غير المنهج هذا اللي سنا المقصود غير المنهج اللي تاصل الاسلام ما خاف فغي يحذر الاسلام يعني الاسلام الشر يسبينا يفصل اخت باش نجيسوا النقعة مخافة أن يدركني غدايا يعني الحكمة مثل سنين الشاعر ينظم إنك عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير الشر من الخير يقع فيه إنك هنستغن كخشان الشر ماشي قصد أخت باش تيسنا زعما السكر ولا نجيس وقعة ولكن باش نجيس كون غا على بال لأنه ونريد سن الشر الزغ الخير رجس يقع هذو كان يغليس إلا في الخير نتا إلا في الشر فلذلك يتما لا بد الأمراض هاتية فلس نركز مزيان غدين النسان بأنه الدين يراغ النسان الحق مزيان دا تنتبع ولكن لا ما يد لا يكفي وريك فباش تيسان تغار الحق لا بد بالخصوص غزود الأزمنة اللي نتعيش نكني غزود الأزمنة اللي نتعيش نكني لا بد الإنسان أي السان المناهج اللي خالف الحق غلا عقيده التوحيد غلا المسائل التشريع غلا المسائل الاحكام غلا المسائل الدعوه غلا جميع المجالات غلا جميع المسائل يخص المسلم لا بدا الدرسيه للاطلاع واخا غير يعني من حيث العموم في المناهج الباطله الطرق الباطله اهل الباطل سبل اهل الباطل ادله اهل الباطل او لا شبه اهل الباطل كل ما يدي لا لازم المسلم تيسن الزمانات باش يجي الزغوي اللي ينجر بتبارك وتعالى ان رقعا غمان لكن باش الانسان يجهل الحق يجهل الانسان الحق يفتوري تلغ الباطل راه كيتيناتي باش تفقها غفيقها الواقع نتين لبعض الجماعات وي تعكس القضيه راني تذكر نفس المنهج ولكن وسينجي صغار غير الطرف ديك كران نكنتي ان ربي هو الاول اهدنا الصراط المستقيم عاد هذا يامر باش تدعو هذا غيجنب طرق اهل الجحيم سلا بدا الزوارني السن الحق اشكون الحق انت انا راه كيف في الميزان انت انا راه كيف تيفوت باش تيسنت ما يان واللي لان في الحق واللي لان في الباطل اما غفت الانسان ان غمس المناهج الباطله يفتوري اريد طلع في الطرق الباطلة طرق أهل الضلال ده البدع ده الأهواء ده المخالفات ده المنكرات ودرس اللي يطلع حصانة الحق اللي رتيم يجعل بشيء تميز ده يتوزن المسائل الميزان يصحان هاتي ريجلو هاتي ردس يقع غيك اللي يقعني العداد مساكن اللي يجلان العداد اللي يجلان حتى الزغوي اللي نيتي التنين بأنه درس العلم درس كذا ولكن اللي غورت ورسن الحق شمني يطرق اهل الباطل جلان زود اهل الكلام نهايه اقدام العقول عقال واكثر سعي العالمين ضلال وارواحنا في وحشه من جسومنا ولم نستفيد طول عمرنا أذن ووبال إلى أن قال ولم نستفد سوى أن جمعنا فيه قيل وقال وكذا ينغل الخ الشهرستاني الإمام الشهرستاني يا الإمام إم قرن زغل إمن أهل الكلام يعني يا إمام يعني يشار إليه بالبنان علم الكلام الفلسفة المنطق الجدال لكن اللي يجهل عقيدة أهل السنة عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم يجل مسكين يفن بأنه النتيجة الأخر قيل وقالوا نتيجة إن غواد إن غوا والدرس اللي ولو كذلك غواد لأننا ها أنا أموت على عقائدي عجائزني صبر وكذلك الجوينية العدد قيت سندم نغل الأخر أفنين بأنه استفد نغل الحياة نسن ولو لأنه جهن غرس الحق بداية فتنكشم نغي المتاهات الفلسفة الكلام المنطق الجدل كذا فلذلك أستفد أسنف عن سؤاله كان الأخر الحياة نسن يورينس العقيدة العوام العقيدة عموم الناس إذا المقصود هي تما الإشارة يمكن اللي الإشارة هي مهمة بزاف، واخا ولتنكش من تفاصيل الموضوع اللي نرى، ولكن كيري تبين بأنه لا المرض هي مهم تنفهم ذات نسان، لأنه هي منهج هي وغرس واضح اللي سيخص نسان النسان، بأنه الإسلام يرزقي غير النسان الحق بالتفصيل الصراط المستقيم واللي سقمن اللي زغ العلامات نسيم قرن أنه هي صراط الذين أنعمت عليهم وهم الصحابة رضوان الله عليهم. أشكو الصحابة اثنين هي المقصود غير الدرجة الأولى، إن ربي تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لو صفاد ما كمل دماغ تمنت الصحابة رضوان الله عليهم، لذلك أنه يمكن الإنسان اللي فوق راس يسقم الصراط المستقيم اللي تسلك مدار ربي تبارك وتعالى بإذن الله، مع ذلك غرس ذاتي غرس الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. لوازم غرس ذلك لسنا أي سن إنسان أغرسنا أهل الباطل غير المغضوب عليه. مشكو شوف شوف سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يوم رغب شاء أنت دعوة دغين جزغ غرس نغيد، ولكن ما سقط ولا غني اليهود ولا النصارى، ولكن فسمت العلماء بأنه اليهود والنصارى، ولكن يذكر الدعاء دغين غيد صلو صاف اللي استحقن الجحيم العذاب، أن اليهود غضب الله عليهم. لماذا؟ علاش؟ لأنهم يعلمون ولا يعملون. سن الحق وينور سيسكر، سن الحق وينور سيسكر. وين يضنا النصارى على شاف جلان الله؟ لأنه يعملون بغير علم، الهان تجتهد ولكن بلا العلم بلا الدليل. فلذلك لا بد يسمو الإنسان قال العلم بالعمل باش يلف غرس يسقم لا تسلك مدار ربي تبارك وتعالى. إذا المقصود ايتما المنهج اللي في تيبنا الدين هو غادي اللي سنا زغ التوحيد اخر شيء الإسلام. لا بد الإنسان أي سمون نجر معرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل واجتنابه. لا بد شوف كلمة التوحيد مجز الله، ها لا إله إلا الله، دين العلماء قيس نفي وإثبات، النفي متيا لا إله. ما معنى لا إله؟ يعني أكفر بكل ما يعبد من دون الله. إذا يخص الزوار تكفرت كله الباطل، كل ما يعبد من دون الله يخص الزوار تكفرت. عادة دي التشكة التوحيد إلا الله، تثبت التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، تثبت التوحيد ربي تبارك وتعالى وحده لا شريك له. إذا الإنسان يغير تعبد ربي ولكن يريك فرس الأوتان الأصنام ما يعبد من دون الله يصحى التوحيد ورصحي خيط زلار التزوم لتني لا إله إلا الله يغورت يكفر الأوثان الأصنام كل ما يتعبد من دون الله هنورت يصحي التوحيد نصورت يصحي الإيمان. لا بد أن نشكل كذلك السنة، أنه يمكن الإنسان اللي في السنة يتمام عادي غير تبرز البدعة. لا بد الإنسان يتبرز البدعة يحذر زغ البدعة باش يلي في السنة، لأنه السنة البدعة ورتمون توحيد الشرك ورتمون. إذا المقصود أنه ما هذه هي المنهج اللي يسبين ربي تبارك وتعالى يوضحها القرآن الكريم غير العدد اللايات، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير العدد اللحديث. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. لا بد نشكد ريكا ضيكا تبدا تسمون نقرا كلي سنا النفي والاثبات. اذا من بعد ما نسبين الامراض ايتما انه الامراض يتعلم الانسان الطرق اهل الباطل المخالفات الاخطاء المسائل اللي يبين اللي خالف الحق تجايات الحشد اللي ينزق الصميم الاسلام، ولكن من بعد ما يسن الحق لانه يغسل الانسان الحق أردست للميزان فماذا بعد الحق إلا الضلال. شكون يغيب كون يسمي إنسان الحق كلو إن النزرين الحق دينا الفلاس يوفانا تيري ذكيناتي الباطلة ودي بين. لكن الإنسان يقدر سوري للميزان دوه يحسب كل سوداء طمرة الاثنين كل تني زري غليست يقنتيني اني تزرك راني غردم ها كرا العقرب يغلي زنيتيني ياسيت. اما يغسل الحق راه ستي اللي تفوت غادي تسفاو غادي تسفاو ما غنيسرو صدرنا ما ماني غيفتو كود الحشد ارتيسرو صغر بلاصنص هذا ستي اللي الميزان اصفان يا الميزان اصحان ارتي ستو زان كلشي المسائل الأقوال الأفعال الرجال كل شيء. إذا اختت جاية المقدمة لابدأ استوعب استنفهم زيان أغلبها بدايات ما ماشي غير الطهارة الصلاة وإنما اللي سنغ الدين كله الأمر يضنا يهم اللي غدا الشرع جاية ما المقدمة الأمر ذات اللي فرنسا والمخالفات الأخطاء اللي غد تقع عند الطهارة الصلاة وهو ما يتجن السبب الإنسان اللي يقع على خطأ المخالفات أو الباطل عموما ما يتجن الإنسان اللي يقع على الباطل اللي يقع مخالفة الحق لأنه حتى الأمراض هي مهم شوي غير نعالج يات الحجد يخص نعالج لأسباب نس كانوا كني ما نسكر نفتور نتعالج القضية زودو كان كريان درس كرا والتاخرة كرانت ما دونت لك رو التخرة ولا كرا المرض عفان الله وإياكم جميعا يفوق دي سكرا الحشط قدات نسكرا الحبوب وكرا الحشط غيكا غجلد ننس ولا يفتون تري تعالج غير المسائل أنا تعالج غير الحبوبان ولا كذا ولكن تمضون تن اللي قيسي لان تا وغنس المرض اللي قيسي لان التخرة اللي قيسي لان اللي يسي سبيب الغنش كان ورتقيسي ولا انتبه سيس ولا أرتي التعالج ولا تتدوى أرتي التدوى غير غير اللي يبين يس يمكن غدا يتعافى يمكن التيوكي الحال يعني اللي انت كني يمكن يتعالج زغوة تاخرا ابدا لانه هو يتعالج غير اللي يبين يخص يعالج السبب يعالج الاصل هو تاخرا. كذلك نكوني الاخطاء المخالفات اللي غنتوقع مسائل الصلاه الطهاره ولا العقيده ولا عموما يعني جميع المسائل الدين يخص نستنى الاسباب نسن لسبب المخالفة الحق إيتما يمكن تنحصر سنات المسائل ولا خصية لسبب تسي لسبب إمقرن وإلا الأسباب قدنت ولكن يغنرت أنت اختصر نسمون أنت ممكن نرى تسي لسبب السبب يزورن يات الجهل الإنسان يغي جهل أتي يريد تخالف الحق بل يقدر هذاك يعاد الحق لان الانسان عدو ما يجهل الانسان اللي تجاهر يتعادي اين يجهل وبالخصوص يغي الجهل الجهل المركب اللي يسمى العلماء وهو يغي جهل الانسان ولي سنيس يجهل شكون الانسان اللي يجهل يسن بانه يجهل وهو يسهل الامر اللي تسمى جهل بسيط اللي تسمى العلماء الجهل البسيط يعني تماضون نص سهل ما تيجي انا تتعلمت ردت تتعلمت ردي وري ولكن واللي يجهل اري تظن ولا اري تعتقد انت بانه يسن يفهم بانه الا غد اشقت دي ترت يعني يجهل يغديس الا غير كتسنى انه يغليز بانه انت على حق واري تلقى اصعب فهو السبب زوار وهو الجهل باختصار الجهل التنيا أم المصائب للتين العلماء كلهن يعني يخالف الحق ممكن أن يقع الإنسان بسبب الجهل يقدر أن يقع الشرك يقدر أن يقع البدعة يقدر أن يقع المعصية يقدر أن يقع أي حاجة أن في الناموس القوم اللي غصنا نجعل لنا آلهة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنكم قوم تجهلون يعني الجهل كوني نسوف غنغنش كذا إلا طلب يالله ينجاكم ربي الزغفير عاون الجنود نز ورتكوا زوي دار النون الزغر ومن البحر لكوني نجر بيرني طلبنا موسى دازني يسكر الصنمات اللي تعبدنا من دون الله. يعني الجهل اتي يا المرض يشدان، لانه ريت عماي بنادم رسوليتي السنه ما ديت له ولا ما ديسكر ما يسكر. لكن غير كلي سنا الامر نسي ساهل يغيا غير كلي سنا يا بسيط يغيا بسيط انسان يجهل حتى تعلمت يوريد. لكن الجهل المركب هو انت ناس يمكن هذا نسمى السبب والسين، وهو حينما الساعه اللي غيتيلي هي الاعتقاد غدار الانسان غير نفسنس بانه يسان بانه الامراض اللي ديال هايفولكي عرف لا سيتدافع هو داري تسمى الهوى. السبب والسين غير المخالفه للحق هو الهوى واتباع الهوى، وهي اشد هي اخطر اشقى والتخيره دي ونسيت تصابن عفان الله واياكم. اتباع الهوى هي اشد من الجهل، انه الجاهل غير اللي سنا عرفتي تعلم تارست سبيان تارست دي تاويت الدليل تاويت اسد الحجه راه ديوري صغرس، لكنه وديتي نكور السنا وردي غير الاخبار غلا غير صدري كذا كذا. ولكن بنادم اللي داري الا الهوى وقوة هاتي شقد تتقنعت شقد تدرت شقد ايتو بي صغرس الحق يشقني في لغاية اللي ديلها غنى فاستسمى العلماء الهوى اتباع الهوى. الله تبارك وتعالى ريتني يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. شوف الهوى يضل عن سبيل الله، الهوى ركي يصدلو ركي يجلو في الحق وركي يجي تستقيم في الحق أبدا. الهوى وريت تجيب أمس باش يلي في الحق اتباع الهوى ايتما اياي والتخيرني اللي تلوح باب نسخ جهنم غنى فيتسمس الهوى لانه يهوي بصاحبه في جهنم. غنى في الله سبحانه وتعالى يبرأ زيس النبي صلى الله عليه وسلم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، لان الهوى الهدى ورت مقارن ينغي الا الهوى ورقسي للهدى خلفا مع عكسا. فلذلك مسلم خصه ما غقسري للمرض والتخر ذاتي، لانه ان وخيس لي المحاضره وخيس لي القران وخيس لي الحديث وخاف لس تسرت الحديث الادله الحجج تويت از البخاري المسلم از تويت كل العلماء نسي وينسن شحال الكتب نسنا نوال هذيك لنا مش اللي نوغان مع زوال وطارت لكنه هو غي كذا تيا. علاش؟ لأنه الهوى يعمي ويصم أري السعمة وبنادم أري تقاد وزنزوم يعني الأصم وريس سليد وريس تمنى وريس سمع دغي اللي يوفق الهوانس. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، رني الدرس إلي العلم ولكن إجلا النتي للعلم كان تفت كذا ينزغ أهل الأهواء والبدع والعياذ بالله أرين تفت السن الحديث السن السن الأدلة القرآن الحديث يقرأ كل شيء ما يويز الأخبار، ولكن أرين تفت أريد تلعب أريد فغريك الشمس زود التعلم يعني يراوغ أريد تراوغ أريد تلعب الأدلة أرجس أنت سكر غارك ليرة، لأنه الهوى أنت الدرس جان الأصل، الهوى أنت الدرس جان الأصل، ماشي الهدى حتى يغدي الدليل أرتي التوي بشا غير السيسين صر غير اللي لنغ الهوى نسنتا. قلنا فتني العلماء الإنسان حتى يسكر الحق ولكن عن هوى هنغوان ورداس اللي لجر زودي يسكر كران السنة ولا يسكر كران الحشد، ولكن يسكرت عن هوى ماشي عن هدى ماشي اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما اتباعا لهوى أنه الدرس اللي لجر وخي وفق الحق حتى لو وافق الحق ولكن بدافع الهوى فلا يؤجر ولا درس اللي لجر قل عملا. وكان نكنين يغنر نسول في المخالفة يتم خطها راض الصلاة خصني السنة لمرضاتي، لأنه هي العداد من الدن المخالفات اللي غد توقع عن الطهارة ولا الصلاة يسنت توقع عن هوى ماشي عن جهل. ما يسبيان غنش كان هو غير ليس أنه الإنسان يغس تسبيان الحق ورد التوري رستيتاتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء أن الشراح أن الفقهاء سكن الصحابة كذلك التيني وهولا علاش؟ لأنه الأمر أنت إيا الهوى إلا القلب سورين هنا التفلة اللي التيني إمام الشاطبي رحمه الله ريك التيني قل أن يتوب، يعني قد يتوب الكافر ولا يتوب المبتدئ. يعني الكافر إنسان اللي كان كافر بالله هي أقرب من صاحب الهوى باش تديوري. علاش؟ لأن القضية اللي غنى العلماء أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ورتنا نغري كان باش كل إنسان يقع على المعصية وخات مقور خات كبيرة يقدر حتى الكفر، ولكن بنادم اللي جيس يقعني السنيس إلا على على على باطل السنيس دو غندي لها هيستوريكي هو غنسنس غنفسنس غلقلبنس السنيس، لكن يغيس إلا الهوى لكن اللي سنة أرسي تزيان الشيطان أراكي التينتي غد اللي دي لهاي فولكي متيغن. أن فتني العلماء أخطر آية في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى سورة الكهف الأخر أفمن زين له سوء عمله اختد ماشي اختار قل هل نعم جزاك الله خيرا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم أو يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اختدرتين بعض العلماء اختدين أخطر آية في القرآن الكريم لانت ليت اللي سوى في جهنم العذاب الأهوال يوم القيامة، ولكن كل شيء لأنني اختدت هي أخطر من اختين. علاش؟ لأنه اختار يغي فطر دي تصاب الإنسان سوى التأخير هذا شقاه يا العياذ بالله دي وري أردي تلهود المصائب العظائم، ولكن تاري تغاليس بأنه غندي لهي فولكي يتقرب إلى الله بذلك. زود غيكا تذكر الروافض غيكا ولا حتى الخوارج غيد اللي تكفرني مسلمين هاتي يارين قايت ماسي مسلمين هاريك التيني وهاتي غيكا ندي لهاتي إلهاد دوهلي هارين قاو ماسا مسلم إنك تسكر سكر العمل يعظم. وشوف يعني شوف شوف الهوى من النس لكم الإنسان هذه الهوى يشقى أنه الإنسان اللي توقع غير المصيبة عظم نقدر ربي تبارك وتعالى أين غل الإنسان يسفك الدم الحرام وربما في البلد الحرام وربما في الشهر الحرام ومع ذلك تفتين يفتخر تفتخر صغنش كان راكي التينيات يسكر وهلي درني تقرب ربي تبارك وتعالى غير اللي انني العدد قدسن الظل اسلف نسن الاسلف الخوارج دغوي اللي تكفرني مسلمين ارسكن الاعمال اللي متسفلين يعني ما ياد ما تنيج عنا الا وقع غنشكا الهوى اتباع الهوى. انا فسرني العدد العلماء اهل الاهواء الخوارج يعني اهل الاهواء الخوارج لانه اثنين ينزغ اكثر الفرق اتباعا للهوى. دائم تلت العلماء بأنه يزود زود كان يصيد يصيد التنين يعني الكلب واللي تصاب إيضان حشكم يزقد ياك نكون ياسن التنين يصيد يعني الكلب يغصاب الكلب الحيوانات هاتي ما نكي يتقى يتلي غير ما غير يتبي يعني كله يتكلع رقنس لكن قال هوا غير الله بنادم يا العياذ بالله كل يتكدد نسر كل يتكلع رقنس ولا سولي تسفو كريان ولا سولي تميز ريت اللي غير ما غيتبي غنى في خصه مسلم يكون على بال زغل الهوى اتباع الهوى. او نطول بها رغم المقدمه تديت ما تظليت ما خفنا نسول في تظليت بالخصوص على القضيه المخالفات لانه ديال الشعيره يعظم غدر ربي تبارك وتعالى يفياس ربية القدر يفياس ربية المكانة يفياس ربية المنزلة يجلاني عظم يعظم ربي تبارك وتعالى يفرستيت في النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات يفرست ربي في جميع الأمم هي أول ما يحاسب عليه الإنسان هي تلي كله يقران سيطلسيطو النبي صلى الله عليه وسلم هي عمود الدين هي العدد الفضائي اللي سيشقت نحصر نعدو العجلات المجلسة ذاتي فلذلك تظليت خصها نفيات القيم تاع الضمن، لانه انت تيجي المقياس، انت تيجي الميزان غليسلام. كانتين العلماء تن رحم ربي خفتان طلب العلم، خفتان دار كيران الشيخ الزيس تعلم، ينظرون الى سمته والى صلاته، الهادي ينس الخلق نس تظليت نس، يعني غيا يلي انسان يسقم من غل هادي الخلق لا داب زن تظليت نس غا تظليت يسقم يستوان ارتمزن افلس طمزن العلم يختي فانا يضيع الخلق يضيع الادب يضيع تظليت انا كي غاد مركزنا انا فينا عمر كتي ناري توصل عمال نسرني توصف تظليت ها الناس نهان واني حافظ تظليت انا راي حافظ ما سوى تظليت واني ضيع انت تظليت انا راي ضيع ما سوى تظليت يعني كون يحفظ الانسان في تظليت نس الحمد لله انا راي حافظ في الدين نس كله يغو كان يضيع تظليت هاد الدين نس كله تضيع لانه انت تيجي انا عمود غير كليس الناس ودو كان كران الخيمه يعني غاستك استعمود تولى السلت بيت وكذلك الصلاه وكان الصلاه غير كدا يتما المشكل اللي الا درنا غنكني ديالنا غير العاده وسول درنا ثقيل العباده الانسان راه يتظلى تظليت راه يتظوم راه يتحج وكذا سائر العبادات عاده يعني تجيت الحاج اعتياديه يتعود الانسان يتظلى وصافي خصها المهم ينكر درا يتوضى يتظلى وصافي ولكن اجلس استحضر المعاني اللي غير ربي تبارك وتعالى تظليت ما يدرس يدرس باهره باهره علاش لانه نكوني حتى نكوني الصلاه ولست نتجدد ورن تجديد الدين كله ولا تظليت الناخ كله يعني الانسان يتظلى زميم الزين يتزغمس اهدات ربي تبارك وتعالى صغار تظليت يفتس مزقدار يتظلى غير اللي بدا يتظلى بدا يتظلى ورجو يراجع ورجو اني شورا زغن كي تظليت هاد الهي غير سنيت زنيت انت تاتيا زغيا نيتا سي خصها تيديني غدوه يسيس الا كرام ماني نقصني يسيس الا كرا الحاج اللي سي خصها تصلحها غير وهو لا نتظلى وصافي راه كيتيني نكي غير المهم يغور تزول لي غزو دوكان وسيخ كرا ودرار غير تزلى الحمد لله المهم ديات الحاج ديال الثقل اسيسي تحسو الانسان الا فلا سي خصها تيدو وصافي يطل وظيفه ها يخصها تي وصافي قالنا يعني حتى الصلاه ورات هكا الثمره ورات هكا اللذه اللي ستيني كان النبي صلى الله عليه وسلم ارتيم كي سيتا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت قره عيني في الصلاه كتينا ريتا فرحت نس ريتا فاللذه نس ظليت صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه يختي خوف كرا الحاجت يختي الزما كرا الحاجت يختي هما كرا الله ماني سايل قر النبي صلى الله عليه وسلم تظليت عرفت الصلاه تظليت غني تفرحت نس عرفت تظل صلى الله عليه وسلم ريغ باقيني ورزن نس استني امنا عائشه الم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيقول افلا اكون عبدا شكورا وكان يقول لبلال ارحنا بها يا بلال شوف الراحه خص الصلاه يعني الانسان ان يفرح خص الصلاه ماشي ان يفرح يغي الظلم يمكن ان تفرح يغن الظلم تنسي اخت الظلم وها ترتاح يعني ستي تقلان هذه لا العكس بس يخسيلي خصها تظلي تجزنا في الراحة سمانيك بمعنى ان الانسان يغي الله الصلاة يتمنى او رفوه تظلي اي الترجو يكون رب دايب يدعو قدام ربي تبارك وتعالى لانه الا غير المقام الضمن اريد نجاي أريد خطاب أريد ضلاب سيديس أريد ضلاب وليتي خلقا وليتي ترزقا ولي فلسي نعم وليتي ملكا ولي رادا سيفك غير ليرا يعني ولي داري الله الخير كله سبحانه وتعالى وليسخو الإنسان باش يفوق الصلاة يكون لنا دارنا المعاني ذات انتقادة يعني إقامة الصلاة الخطر اللي كل يوم قرن الصلاة اللي يمكن هذا نشرغ البداية هو هو ديجان أكبر خطأ في الصلاة أكبر خطأ في الصلاة هو أنه نكون تظليت تقدرنا العادة غير اللي سنا تقدرنا كلفة هل تظل الإنسان لأنه إنك وديت يفرض في التي تظل يا واجبيه يا واجب يا كلفه من الله، لكن خصها استر ذا سيتس المعنيان، استر ذا سيتس المعنيان انه يا فلاكيات الكلفه يا فلاكيات الفريضه اللي فلاكي الزين تقلت غير من اقول السيس الزيس تخلص لا تظليتي خصها تنتظلى المعنى اللي راه قسنا في الراحة نفيس اللذة نفيس الحلاوة، وهو النسان بأنه تظلت يغنقني يلغداء يتلحش اللي سوري مكنا نعيش مع دسيس نتتين الروح ومسلم. غنشوفها في التشرع في بيت بركوت على اسم مصلى دوار غواس، لأنه الإنسان يحتاج زودو كان هي غكا حاجة ديال الفضور دي مكلي دي منسي ساعات الناس من نختي أنا جيت سنة تعطيني تطاضو تجوع ينخيري في ينخكو غيو ينخكادات نغيش المعدة يقدر علاش لأنه ياد الحاجة الصغار الحوائج اللي تحتاجت تنقص ياك هكا رمضان انت فات ياد العدد من دنا تطاضونا غيو قصاني زورنا شكوي ميارتاي ميار كذا المهم العدد الحوائج الفيزيولوجيه اللي لاستين العلماء الطب يعني اللي يحتاج الجسم ميارتن تغير الوقت ورسنت ديال الكذا هذه تظن الانسان ذات نسي يسخ في رمي تفتين غاري يسلا وزود علاش لانه الحاجه تنور ندير البي الجسم لكن الروح هي تمقت اكثر الروح نا اللي غي ربي اللي سي قال الانسان انسان ماشي هي اللي سدتها هاني غفلست بيت الغذاء هادي غفلست بيت الماكله هاد التيات اللي كانت ظليت الذكر العبادات القران كذا هادي راه يموت الانسان انت فات وخاني تعيش ولكن يموت غنفز الحكمه ربي تبارك وتعالى اش راه تظليت سمو صلا دوار على الاقل غواس استتظلت لانه تيات الحش اللي غيتزود الانسان اللي غي يتحيو الروح نس فكني ساعات نرى نزل نزل المعنى ذاتي اكيغيلي الهم من تظليت يلي الرغبه تظليت يلي الشوق تظليت انت شوق تظليت اللي سينا وقد عدي بن حاتم رضي الله عنه انك ما جاء وقت صلاه الا وانا لها بالاشواق انك الجود تشكي كران تظليت وريدي تو فيها راس تشتاق هادي تشتاقي تظليت هادي تشتاق من غير ليكش ملوق تظليت نكني العكس انت فات الانسان عرفتي انت فات يعني هادي تقرار من غير يسلم لي ما دير ليه برا كان انت فات البعض حتى الشباب مع الاسف اخر من يدخل واول من يخرج نمشي ثاني تقولون ثاني يزقر وريك شميت مزيدار ديال تقام تظليت غنغيسلم المام تفتي ديال الله دبر الله دابا كيكمل تي السنه تفتي حتى الا دار الباب يعني كان الانسان يتحبس جي اختي نحبس تخير الحبس يتقل غير ما نقول دي فوغزا خصك مزيده وهو انت يا مسلمه يا تما بالعكس خصك قيسي لي النوع من الشوق اللي تظليت الى قيسي النوع من الشوق الى عباده ربي تبارك وتعالى اي تعلق القلب نص تظليت هذا سي التهيئ هذا سي السجاد ورتا تكشم هذه اللي كملوا تنظليت هسي خصها الانسان يتجاد يتظليت على سيتستعد اللي سينا انا العلماء انك من لم يتهيأ للصلاه قبل دخول وقتها لم يكن قد وقرها ونريد تهيئا ونريد السجاد نتظليت ورتاد كشم هنوري وقر تظليت هنوري عظم تظليت ارضي السل الى دان عدا يتوضا عدا يتزل كذا زدو كان انك ينزغ العلماء انك زدو كان كري اسمي كراو خدام يفلسن إعصان ولا دي التشكير ده صغر فلان من زك من يتكيت عدد دي التشكير لكن يتقى الإنسان اللي يوري دي كتين تظلي دار دي سولي اللي مدى إلكم الظهر إلكم العصر أشكو ورتيت هم يتظلي إذا نقص دايات ما يدي أني يزغل أخطاء يعظم اللي غنتوقع أخطاء تظلي ربما الخطأ أدهتي ولا الأخطاء أدلفسة ولا غيزوارا أريد أرتبين بأنه أكثر خطورة الأخطاء اللي غد توقع عند نغل عمل نظليت المسائل الكيفية نظليت الكيفية نظليت لا منصي سهل إيه هيين المخالفات اللي غد توقع عند نظليت وخقوتنت غالباب الكيفية هي أهون بكثير شكو حتى غوكيسك الإنسان كرا الحشد ورتبت الزر اللي تنس دو الحمد لله وراه يضيع على جرنس يخطفوا لك ني تنس دي غيس يغدي يستحضر المعنى هذا لا مروي السين ولا يسكرد غلا خطا يعظم نخت زليت عطي طهر نشار غير باش نساو الاخطاء العامه اللي يهمن اللي يمكن تشمن التزليط ولا الطهاره وهو الروح الصلاه اللي من شركه اللي يعني الخشوع الخضوع لله تبارك وتعالى هو اللي غاب اختزلت يغاب غوزم يغاب الطهاره يغاب الحج يغاب جميع العبادات انت فاتك لي سنه الانسان ريسك الاعمال يعني اخوان الاعمال يموت ورجس انت للروح الخشوع انت يعني الروح العباده واختزليت غلوضو غوزوم غلحج ولا كل شيء الخشوع ما يقال معنى الخشوع المعنى الخشوع يتم التقان باختصار هو أنه الإنسان يستحضر القلب نس ساعتنا إلا العبادة القلب نس أي موافقة الجوارح نس غير اللي دي لها ورد التاريخ النوري التغد ولا الطضة ولا الهدى أي عمل الأعمال العبادة ولكن القلب نس إلا نغمان يدنا إلا نغدونيت إلا نخشوا غير يدنا هو أريد الخشوع العبادة يدر تسمى عبادة ميتة سواء تقطع ظليت ولا الوضوء ولا الحج ولا الزكاة ولا أي حاجة لأنه يعني يفخت الخشوع اللي كان يعني الروح نس الخشوع عاد باش نختصر شوية وال يعني الأسباب نس يمكن نختصر خرط المسائل السبب يزورن أن غادي مهم بزاف عيتما هذا سنتبه مزيان يعني لمرض الخشوع لأنه أول ما رفع من الأمة الخشوع وكيف سينا النبي صلى الله عليه وسلم الحاج اللي كل يزورني استيتفقد الأمة غدي نس هو الخشوع يفقو كان الخشوع تابع أنت للمسائل يضنا يقول لأنه الخشوع أنت نيجان الساس أنت نيجان الأصل أول حاجة الخشوع هو يصدي حضر القلب لو كان القلب باش يصدي حضر يسهل الأمر ولكن في نفس الوقت يشقى القلب ماني غادي نتفاتي حاضر نجيس ماني غادي تحضر القلب ايتما او لما يتشغل القلب راه غادي يتجاوب ماتي علاش في الدنيا ها نعم جزاك الله لانه الانسان القلب نسار يتشغل صغير لي حبه غير لي دارسي عظم غير لي تهمان غير اللي دارسي إغلان غير اللي دارسي عزان غانا سيتشغل القلب وريم هنا يقاور بلا يتشغل لا بدا يتشغل سكر الحاج ولكن غيكا غير اللي دارسي إغلان غير اللي دارسي عزان غير اللي دارسي مقرن غير اللي تهمان انتنا رتي شغل انتنا غري التعبار ريت فين انتنا اريت بعارتي انت فترقسي ارقسي تخطيط ارقسي العلاج باش الانسان يدس حضر القلب نس تزليت يخص المرض تعالج القلب نس يعالج القضيه الهم الشغل المعزاد المحبه التهتماني التهتم اللي خرت باش قلنا الدنيت حتى تشغل القلب غنا فدوري تحضر تزليت اذا باش تدي حضر تزليت يخص القلب ذاتي تنشغل سلي خرت وكان باش تنشغل سلي خرت خصنا باش نكس الدنيا باش نكس البيتا داتي البيتا الدنيا اللي تشغل لا الدايه الدنيا الحلاوه الدنيا المتاع الدنيا خصها باش نكس سمانيك باش نسبين بانه الدنيا تنور تسوي والو هان الدنيا دور دارت تاكات القيمت هان الدنيا يا غير الزينه هان يا غير المتاع هان يا غير اللهو هان يا غير الخداع هان يا غير غراس هني كنت سوى دار ربي تبارك وتعالى كرا وركرستي في الكفار المشركين المجرمين اللي سينا النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء وركزي سوى الكافر بالله وخغرتي سوى من ورستي سوى الدنيا ولكن في كتر بي كل شيء إذا كرا سيتزهد مسلم لنفسنس القلب نسغ الدنيا على سيسبيا لي خرت بأنه انتتين خير وأبقى انت تريدهم انت استحقنا استحب يتعزو دارس يفكس الشغل كرسة تحضر القلب نص تظليت. هذا هو في غير المثال اللي ذكرت ابن القيم رحمه الله باش نسبين المعنات. إنك ودي العاقل إنك العاقل غازن ويكرا كرا نوروكو كرا المتاع يعني كرا نوروكو أرتني مروكو أسيد حسن أروكو يعني الأواني ها إيش كان الذهب ميتاس ودي هكا غوي ولكن هتيرت لك مية تسع ترى داك النكس داركي لين غريات المدة هذاك النكس هاد يوروكو يضنا ولا هكري فاش كان يضنا وين الفخار وين الطين يتقي وي يختري طوي هنا راه دارك غمان ديما تنستعملت ابدا وسر داك النكس ولا سر دي التين زغفوسني ابدا داركي إنك العاقل ما راه يختار ما راه يخير غير غيدي غاسني دغيك هادي ستريت غوي نذهب ولكن هنا الدرك كي نهار يتسع ترى داك النكس ني غد ستريت غوي نتقي ولكن راه الدرك غمان بدا سيس نتقدو الغرض ما راه يختار ولي كان العاقل ويتقي ولا لا العاقل راه يختار ويتقي لانه ولي تمنى غير اللي غير اللي راه يدوم غير اللي راه يستمر يعني اختار الحش اللي يدوم واخا تنقص القيمه نص القدر نص لانه المقصود هو الاستمراريه الانتفاع الدائم بدا سيزين يسنفع انك هو هنغي كذا تجدني دلي خرت ولكن سي الفرق غير مثال هذا اللي لنا انه العكس الا غدوني دلي خرت العكس الا الدنيا تيا كله يتقي لي خرت تيا كله الذهب ومع ذلك ارتفت الانسان يختار يتقي اللي راه يزول في الذهب اللي راه غما يعني العكس المثال اللي الناس ساعات اللي تلقى الحق تلقى الدنيا اللي خرت الدنيا تيا كله يتقي لانه وليس اللي تهر الحاج اللي دارت لك راه القيمه كله راه تزول اللي خرت تلقى كله الذهب راه تدوم ومع ذلك راه تختار الانسان غير اللي يزول ومع انه نسويات وان غير كذا خصها يتمثل الانسان النفس نسي القلب نس باش ادي حضره تزليت الامر والسين اللي راه يساعد الهشوع هو التفاهم التدبر غير اللي يسكن الانسان تزليت غلوض وغل حج غزكاق اي حاجه خصها دي حضر الانسان الفكر نس الفهم نس غير اللي ديت له اهل اللي وريك النور يتغض اهل اللي توضى شكون زغلا خطا يعظم لي غنتوقع غلوضو انه الانسان علاش فوري التفل للدار الانسان غلوضو ريت تضى الانسان ريت اغتسل كذا ورن التفل للدار علاش لانه رن استحضار المعاني الوضوء المعاني الغسل الانسان يخصي غير تضى يسن بانه ريت تديات العباده بانه ريت تطهر النفس نس بانه الحمد لله ريسكاريات الصفت اللي راهي العلامه نساس كي يوم القيامه غير استحضار الانسان زود المعاني دايت معايا غير تضى يسسود وليه اللي طدنا اللي سخر بيش غيك أغوامان ورسسوا لا بد الإنسان اللي استحضر المعاني أريد تدبار أريد تفكار خصفت اللضو خصفت الغسل خصفت نتزليط خصفت الحج خصفت وزوم يغادي استحضر المعاني الأعمال اللي يسكر أرسي تسبب معانية الحلوة ديت اللدة غال عبادين اللي ديت له ورسول درس تجغر العادة وإنما درس تجيت الحاجة نجي التفا يل معنى يعظمن يل معنى يعظمن نجي التفايات الراحة يتلدة الأمر والسكرد اللي تساعدنا في الخشوع اللي ين الأصل غل الخشوع واللي نذكر ين غير الفروع الأصل غل الخشوع يتما هو اللي استحضر الإنسان العظمة ربي تبارك وتعالى اللي تعباد اللي من يتقرب صغاد اللي دايت اللي دايت له سواء يلوضو ولا تزليط ولا الحج ولا الزكا ولا اي حاجه ادي استحضر الانسان العظمه ربي تبارك وتعالى الهيبه ربي بانه يسمق ربي تبارك وتعالى بانه يولي يحتاجني ربي تبارك وتعالى الاحوال الناس كله انت فكرس هذه استحضر الانسان لمعنيات بانه يبدا قدام ربي بانه يريد تضى لطاعه لله وطاعه لرسول الله ولا يظلم ولا يحج ولا اي حاجه غادي يستحضر لوصف نربي تبارك وتعالى تسماوين نربي تبارك وتعالى غل عبادانس أردر ستي للخشوع بإذن الله عز وجل. خلاص قوة المعرفة يد هاتي بالله تبارك وتعالى خلاص قوة الخشوع نسغ العبادة سواء نيقى تظليت ولا اللضوء ولا أي حاجة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له. ما نقول قال الإنسان أتقى لله، ما نقول الإنسان في التقوى يكمل خلاص يكمل العلم نسب الله تبارك وتعالى كراس تم المعرفة نسب الله سبحانه وتعالى كراس تزايد في التقوى نس كراس تزايد الخشوع نس كراس تزايد الإيمان نس كراس تزايد اليقين نس أرني التفى الحلوة للدغ العبادة نس لأنه ورد استحضر لوصفنا ربي تبارك وتعالى بأنه الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا خبير يا لطيف يا رحيم يا رؤوف أرد استحضر لوصفنا ربي. وكان الفقه هذا نكوني نزاد باه رجيس نفرط باه رجيس حتى صفوف طلبات العلم حتى المجالس العلم يدروس يدروس ما يتنبهن في البابات هاتي اللي ينلصل الدين وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. النسان واللي غي خلقنا النسان واللي نتعباد إيش يمكن نتعباد ربي بلا النسان أتي غنى فيتظل الإنسان يلهد المنكر وإلا يستحيل باش الإنسان يظل يستحضر المعاني الجلال العظمة الجبروت الكبرياء نربي تبارك وتعالى يتظل يفتو يلهد المنكر أبدا يستحيل. أنا في نربي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أرتين العلماء الصلاة غير غير تشكات محلت بالألف واللام التي هي للعهد الصلاة المعهودة اللي غير الخشوع الخضوع لاستحضار العظمة نربي تبارك وتعالى. وغدي ساكيمون بأنه يستحضر الإنسان لافتقار نس الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى بأنه يفقير إلى الله وأنه محتاج إلى ربي سبحانه وتعالى في كل الأمور ويستغنى في ربي تبارك وتعالى ولو رمشة عين ولا يعني ولو شعرة يحتاج جاي ربي تبارك وتعالى غل أحوال نس الأقوال نس الأفعال نس الحركات نس السكنات نس أرد يستحضر المعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا يمكن أن يتحول عن معصية الله ولا أن يقدر على طاعة الله إلا بتوفيق الله. أي السن بأنه ربي أتدي خلقا من عدم ربي أترزقا وهو لا يقدر ربي هذا سيفكان ربي هذا سيفكان ربي هذا سيفكان كذا أرد يستحضر المعاني هذا الآلاء النعم ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى تدي سبيد نغلق الدمز بشي الزر التي يكون كيدوري سبيد ربي ورتبيت يكون كيوري يفق ربي كدايا نجلة كدايا نجلة أرنيتي سفل يدي الأدان أرنيتي زري ثمان مسجدة تسمنى سنيت محمد عبد الله الوالدين سجنيتي مسلم يعني أرنيتي ولكن نجلة ولكن يسلم يدي سلال القبل والجو يسرسي ينزين سيغواك اللي ربي تبارك وتعالى. إذا أنا تحمد طب بدي تصحب يغدي استحضر الإنسان المعاني دايت ما مانيك سرتك تزاليتنس مانيك ريغي لودونس مانيك ريغو زومنس يغدي استحضر المعاني دغ العبادة. فلذلك الإنسان يمكن أن يلكمية الدرجة أيت ما اللي غري غاب فغي اللي لنا اختمان سورة كرسو اللي حسو سمد لهم الدنيا غي فتر درسي اللي الخشوع عاد الخضوع عاد ركلي يسن مسو اللي توينان اختمان سوى لما سوى كانتين العلماء السلف رحمة رضي الله عنهم كانتين غلان اختزليت يعني ارتلين غيت الحالت يات الحالت يعظمني يات الحالت اللي خسولو السن ما يتجرون غجنا بالنسن ولا اختم النسن ينس من الناس ينس العلماء اللي تظل غيت مزقيدة تضر يات السيريت مزقيدة من في اللاسم الدن ورديو الى اخبار انت الا وكان تمنز ورديو الى اخبار اللي غي الزول اللي غي سلم عدد سنان هاتي يقع ما يقع ما يقع السبب الصلاة يعني يعيش الصلاة، المعنى اللي فان سواء. كذلك عروة بن الزبير بنظر نسخ تظلت اللي غيت الأرض يعني تصاب سيال المرض يعني زوت السرطان عافانا الله وإياكم. الناس هذاك المخدر الناس نهو الناس جات ليا الأرض اللي خص الصلاة، تجي أنت اللي غير خص الصلاة بنظر نسخ وسيسي حسي ولا يتألم. علاش؟ لأنه يعيش تظلت. وربما نطول المسائل اللي كان كليس عامه، ولكن كي كليس غوال بانه اختي كانت الاخطاء يعظم الاخطاء اللي باهر يشقني غيز يوقع الانسان. المسائل يضنا الكيفيه ممكن انشر باختصار شديد، قلنا نطول في الاخوان بزاف. مش كيدا سيدي الحسن 11 ساعه عادي زرين تقريبا. يعني نذكر باختصار الاخطاء الطهاره، قرن بدو س س س يعني س الوضوء ثم التيمم الغسل الصلاه انشر الاخطاء يعني الاكثر انتشارا. يعني اللي رأي بالنسبه للوضوء ايتما الكيفيه الوضوء اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ديا ميسره ديا سهله. يعني الانسان يسير بسم الله يسير دي فسنسكر هاد الادوار يسكن المضمضة للاستنشاق كراد الأدوار. الخطر اللي توقع عن غين غيد ممكن هذا سنشر، وهو أن البعض الناس تعمل ضد نسنغ المضمضة يكاد وريتبت، وإنما المقصود هو تحريك الماء في الفم. يسمس الإنسان من غيمينس فقط وريجي شرط باش الإنسان يستعمل الأصابع ولا ضد نسنغ غيمين. كذلك الأصح السنة هو الجمع بين المضمضة والاستنشاق، فاللي كان أصح وأرجح من حيث الكيفية يسمون الإنسان غير المضمضة للاستنشاق الصغير الغرفة نصف غيمينس النصف الآخر إسكاسيس للاستنشاق. لكذا كان الأصح وأرجح من حيث المضمضة والاستنشاق. الأخطاء اللي توقع عن غسل الوجه أنه البعض نورس الكامنة ماني يدارين يمزغ نص يعني دا الأذنين غين غيد أرتي أنت فدار إسكرار غيكا دوريس لكما من يغيد ولا غيد يعني خصا أي سلكما أماني الحدود ندم ودم كله تخصا دا سلكما من غلوضو أو إسكرار غيكا فهم. كذلك دوريس سوسوس أماني غريس سردود منس يوسي أمان غيكا خصا سيسني سردود منس نوريس سوسوس غوغوس منس ما هذه زغل أخطر اللي توقع عن غسل الوجه. ثم يخلل يتخلل اللحيه نس اختك كتا استخلل سواء من السنه الوضوء. غسل الكفين غسل المرفقين الخطا اللي كيس توقع عنه هو انه الكثير من بني غلسات ملسيت غير كزود القميص ولا تجلبيت وريس لك امامي المرفق صغير غير وريس لك امامي غير يلا ريسك غيكا يعاود داغي السر وريس لك المرفق يغسل بدا نكشم الغسل نفوس لا بدا نكشم المرفق ذاتي ارغي ستي لك موامان. لذلك الانسان يغسل غير الطضة اي تيملسيت نسغيكا اي خمل يعني تيملسيت نسا باش يسلك مامان الحدود للمرفق قال نكشم المرفق غلوضو. بالنسبة الى مسح الرأس البعض نمدن كذلك رجس توقع انا يسكر غير غيكا سيدو دانس يسكر غير غيكا صافي خصلا بدا يعمو الشعر نس كلوت يعمو الشعر نس كلوت غلوضو. بمسح الرقبه ورجس يصحي الحديد يعني الا ما يتمسح الرقبه نس غنغي ورجس يصحي الحديد في النبي صلى الله عليه وسلم، وانما يكتفي الانسان بمسح الراس مسح الراس. ولكن دور يسكر غير غيكا يغلس العمامه يمكن الإنسان فلاس يمسح رجنا بغيك يغلس العمامة، أما الطاقية ولا الطربوش هو مسح الأذنين. الخطر اللي كيسد توقع أنه الأكثر يمدنا لس تجديد نمان ما يدوري بتلوضو، ولكن السنة أنه الإنسان يمسح الأذنين يمسجنس يمسح صغير اللي دي غامان غيفة السنس صغير اللي دي غامان الأصابع عنس زغمسح الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتني الأذنان من الرأس. لذلك السنة يسمون الإنسان نقر مسح الرأس بالمسح الأذنين، دا تنمسح الزغ الزغبقنس ولا الزغبرة يمسح ظاهر يعني باطن وظاهر الأذنين. الخطر اللي توقع عن كذلك غمسح الرأس الأذنين إلا ما يتسدن يعني شكرا لك يتسدن فوسنس كدوري وداس تكرى الأصل خصوم النبي صلى الله عليه وسلم. الغسل للرجلين غسل النضار العدد نمدن أرتوقع عن الغلط غنغي تغردين العقيب ورات السريد ورات السلك أمامان ولا كرا البلاص مثلا غنغي ورات السلك أمامان. النبي صلى الله عليه وسلم أريتني ويل للأعقاب من النار سالي إنساني غير تضى لا بدأ يسلك ماماني كله أضر نص يعني أردغلي الغسل في الجنة قلناتنا كعبينا ده أي خلي الإنسان الأصابع عنسي غيوفة صغيكة سخطة خنصر وداتي السيسي خلي نقر الأصابع عنسي الوضوء يزغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الزغ الأخطر اللي توقع عن الوضوء أنه البعض منا اللي تعتقد أنه يخص ضروري شرط باش يسير دكود العضو كراد الأدوار مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم يتبت فلس بأنه يتطد ديان الدور يتطد دسل الأدوار يتطد كراد الأدوار. يجوز الإنسان يتطد ديان الدور غلوضو يان الدور يفسنس يان الدور المضمضة يان الدور غودمنس يان الدور يفسن وهكذا. يجوز يتطد دسل الأدوار يجوز يتطد كراد الأدوار ولكن يزيد في كراد الأدوار وهو إلا القدمين قيس الخلاف نقر العلماء لأنه يشكد بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه بغير عدد تن بأنه يجوز الإنسان يزيد في كرد لكن من باب الاحتياط أي مغل الإنسان لأنه يعني كل سنة المسألة قيس الخلاف نقر العلماء من باب الاحتياط أي مغل الإنسان أو يزيد في كرد الأدوار حتى غدار نس يعني السير دي دار نس كرد الأدوار فقط. الزغ الأخطر اللي توقع عن الوضوء كذلك الدعاء الأدعية اللي تنين بنغ غزون الوضوء يعني الوضوء رئيس اللي حتى كران الدعاء مع داغ الخريق كما الإنسان اللي تنين الدعاء المأثور اللي تنين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أو اللي تنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. أما كيران الدعاء يدنا غزون اللوضو ولا كذا أن ما ينوري تبدف النبي صلى الله عليه وسلم. الزغ الأخطى كذلك اللي توقع أنه البعض من الدن وليس ولي غير التوضى يعني والقس بس الإنسان غير التوضى أي سول ولا يرى السلام ولا يجمع ذكريان لكن بشرط دوري ينشغل الإنسان في اللوضو أو دوري السن مدي إلها ولا أي توقف الوضو أي قس إلي الفصل بحيث أنه الإنسان يبيد دتو ورثي يكمل الوضوء غا ما فغي كان ناري غا اريغ نشفنت الاعضاء نسعد يكمل. الزغ الاخطر اللي توقع عن البعض من الدني غير غلط غلوضو راس يتعود كلوت انسان غير غلط غلوضو مثلا يغلط يسير دود منس يفتني تاريك مساعي جيمس ولا يعود الوضوء انما راه يكمل يسير دو افوس نس عادي يمسح داغ الراس نس يكمل يعني يكمل الصغير اللي يوقع الغلط ما تقريبا باختصار الاغلاط الاخطاء اللي باهري طوي شهر نقدر نغلوضو غير الا كره الحش ممكن هي اللي غلا اسئله. بالنسبه للتيمم باختصار التيمم انه الكثير من الدن تعتقد بانه ورجو زي التيمم عاده سيزران اللي تين في مسجدها ولا كره وزر ولا بدا يعني الانسان يجوز يتيمم اي حاجه يلا صنص اكل اما زرو ولا اكل ولا كره الحش اللي يلا صنصة كالي ورتقي يعني مصطنعة كله إنما يلا صنصة كالي جوز الإنسان السيمة ولا شلي جوز لك الحش اللي ميقى الأصنصة كالي ماشي دقى مصطنعة جوز الإنسان السيسي التمم ما تيسر دوري تكلف الإنسان أي سيقيل دوري تكلف الإنسان أي سيقيل يعني كلا الحش تغيكا غيك الإنسان كلا وزروع عاد باش السيسي التمم وإنما ما تيسر من الصعيد. كذلك الزغ الأخطر اللي توقع عن التيمم أنه بعض الناس كان سنة الضربات هي الضربة يغري يمسح دمنس ديال الضربة يغري يمسح يفسنس. الزغ الأخطر كذلك لأنه يا الضربة يصحان يا الضربة يسكن الإنسان يغري التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. الزغ الأخطر أنه البعض الناس التيمم يغري يفسنس راه مسكن غير المرفق يعني ما يدور يصحي في النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما الصحيح الذي ورد في السنة الصحيحة أنه المسح للتلغار رغي الكهر الرسغ ذاتي وضع يعني يجي لحد التيمم أما غير يصحي الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الضربتين. تقريبا باختصار المسائل التيمم، لان الا ما يتكلف غير كيضغط التيمم يعني المساله تبين يعني يدرس السلجيز تقطعا، ولكن البعض مساكن اللي تسي التيمم ما يتحقق كدوا سكرن الاسكاريات الكيفيه مسكين جس تمره خصت ربع ساعه ارتقى من تظليت يبدو الامام يكبر تظليت يغر الفاتحه انت ورد تجي يكمل التيمم ارد يركع الامام عاد يكمل التيمم ريت توني غيدي ترمي غيدي يوريدي سيدو ضنادة نيرار صغير. مهمية الكيفية يس مشقة التنطع التكلف كل ما ينهني خلف السنة النبي صلى الله عليه وسلم. الزلخطة اللي تقع عن الغسل نسبة الغسل الكيفية نستقى أسهل ما يكون الغسل يعني ورقس اللي كان الكلفة ولا كان المشقة، وإنما الإنسان يتضل دون سيد ظلت يتضل دون سيد ظلت ثم يفرغ الماء على سائر جسده يعني هذا يعني الواجب يعني الغسل باختصار. إلى الإنسان يسكر السنة يعني يعمم الإنسان بنية الغسل الجسد نسوى منها يغتسل حتى ولي تضد الوضوء، إنما إذا نوى الغسل وعمم جسده بالماء فقد حصل له الغسل الجسد نس كله تتعم ومن إلى يسكر السنة لأكمل الغسل هو يتضد الإنسان وضوءه للصلاة ثم يفرغ يعني يخلل شعره يعني تخليل الشعر نصغي كاسي فاسنس ثم دي التسكرات تراوين ومن السير سيسن الشعر نسي خليلت مزيان ثم السير تسجن استفاسيت على القدم ثم السير تسجن استظلمت كذلك على القدم ثم يغسل قدمي وراتني السير يدغلو الغلوضو أي تخر غسل القدمين إلى الأخير دي اختني السير دغلوضو دي ورقز تكرى الحرج اختني السير دغلو ماشي تكرى الحرج كرا يعني بلا الكيفيات اللي غلا المبالغات التنطع عن كل ما يعني خلف السنة النبي صلى الله عليه وسلم زود اللي سيخ السلام بدا يسير دو تا يطغين غي ابو دنس كذلك ولا يعني السره نسيخ سادستي هذا سكش مضاد نسرقيس كذا يعني كل التكلفات اللي سكر مدنغ الغسل عن ما انزل الله به من سلطان بل يكفي كما قلت يعني غير كليسنا يعميم الانسان ممكن يغفي امان غير كف الدتنس بنيه الغسل انه يحصل الغسل يحصل الغسل يغف يمان في الدات نسكن لتي يعمت سومانات يحصل الغسل. بالنسبة للصلاة الأخطاء نس قوت نتباهرة يغنر نفصل يعني ربما يمز الوقت باهرة لكن رنشاري الأخطاء اللي بين باهرة اللي يعظم باهرة اللي ربما لتي السبب الإنسان يقدر تظلي تنص إلى بالإضافة غير اللي من شرغ الأول غوال تكبيرات الإحرام العدد نورست ورست جدا ويتني الله أكبر ارتدتني صيغة الصفر اللي غلطنا ارتدتني الله أكبر ولا الله أكبر سلواو كله غير مشكد هن يعني ممكن تظليت الإنسان تكباطلة شكو تكبيرات الإحرام تدي سيكشم الإنسان تظليت حريمها التكبير وتحليلها التسليم ركن من أركان الصلاة خص الإنسان يسجد التكبير الله أكبر الله أكبر ويك الألف الكاف دقيسوري للمد ويسي للمد ضرف على يدين هتيوري ماشي تنايين تكبيرات الإحرام يعني تكبيرات الإحرام هو تكبير أما هو الرفع يعني وريه ركن إنما من سنن الصلاة يعني يرفع الإنسان إلى حد الأذنين أو لا منكبين داري غرض نصيك عادي كبر الفاتحة دعاء الاستفتاح تنتا الا ما تفلن ولا الا ما جيتي تزهدني خص الانسان يعني من باب باش تكمل زليت نص اما كل السنن الليل نخص الصلاه انت تتعلم انت تيني بالنسبه للفاتحه يعني العدد يرجس توقع عن غلحن لذلك مسلم خص ما يتعلم سوره الفاتحه استسجاده لانه تجارك من اركان الصلاه ونور غرين سوره الفاتحه وتصحيت زليت نص فلذلك خص الانسان يجسر يتوقع على الغلط خاصه غير يصدر يتعلم. بالنسبه للركوع العدد من التوقع عن الغلط الركوع الكيفيه سوري استوى الظهر نص الركوع عليك انه غير سيميك غيكا ما عدا ندير الا العذر طبيعه الحال غنتي تعذر الانسان اللي يريد يعذرني خص الظهر نص اجيس ايستو بحيث انه يخلص ترس الكاس هو ما نوري فيه فلذلك مسلم يخصه ما يحقق الاطمئنان انه ما يدحتكش نغلب الاطمئنان يحقق الاطمئنان غير الركوع أيستو الركوع نس هادوري الزغي معكاز اللي سكان غير كي صافي الصلاه بدا يستو الركوع يعني يسرح فوسنس يسرح الظهر نس يسرح يفد نس كذلك هادوري سموني فد نس غير ولا يسموني فسنس ولا الظهر نس خصها يستو الظهر نس وستوني فسنس وستوني يفد نس الرفع من الركوع كذلك خصها بدا كيس يقوم الانسان رد يستو تجلس اطمئن الا ما الدارس كان سمع الله لمن حمده ارتني تكمل غوكل غني تكمل سمع الله لمن حمده والله ربنا ولك الحمد ارتني تني غو غزدة حتى صلاه الجماعه رئيس توقع عند رزقور الامام الصحابه ورا تسجد ارني سرس النبي صلى الله عليه وسلم يعني جبهان صغير غواك العاده تسجد ماشي بمجرد ان الامام الله اكبر تبعني تمدن خسر النسرس الامام جبهانس يعني هو كان عادة سيخصت سجن واللي تسي تظلم السجود هي العدد من بسبب غير اللي من شر غزوار وريت ما أنخ السجود هيتيني سبحان ربي الأعلى استزبيت يختيني أكرد لدوار إما إلا ما استحتوى ريتيني تيتيني غير ينضر ولا ريتيني غير الله أكبر يقعدني الدا المسلم إلا غير المقام الضمن اللي سن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أقرب ما يكون العبد من ربه اسم ما يقول ما معنى أن تكون أقرب ما تكون إلى الله زودو كان غير كيكران السلطان ذلك دارس يا الغرض عظام يا الغرض يهمن باهرة ولكن لحماني سيستكاث وتصور كي يغي لا مكيد يوين اللي خيسر صلى قدامني القدام نسي يقرأك ديس ورسولت اللي كرا الوسطة ولا كرا الكريان يقرأك ديس يعني الإنسان يسرى يضيع الفرصة يد يسرى يضيع الفرصة يد ولا يسجل الدهلي فو ريما كل غير الهموم اللي دارسي لان كل المشاكل اللي دارسي لان كل الأغراض اللي دارسي لان تنديك تخصى عدان أشكو يقدر السول ها فمسلم يغني تسجدي يغني الله السجود خصيصا بأنه أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى هن ربي تبارك وتعالى إنك دعو أدك استجبة النبي صلى الله عليه وسلم إن أقرب ما يكون فأكثر فيه من الدعاء فقمن ما معنى قمن جدير وحقيقا يستجاب لكم هن ربي يقرب أدك يستجب هن ربي تبارك وتعالى يوعدك الاستجابة ما خايل لغة تزبوت من يتريد غنسرسي نزيل ثالث تيدي لا موري سرس حتى نخرج هو كان نشكر الله اكبر راه كتعرف تقش غير غيد يعني جسدتين كل يعني الانسان خصو جو دي خصو يطمئن داي السيغات صغ الدعاء التضرع الى الله سبحانه وتعالى السجود دي خصو الانسان يفرق يفاس السنس د اي سبيد دي دار نسات نوري التلف وكال اللي سكان البعض من دا دوري زديح لي كنس الفخيد نس يعني دغيد وإنما يخص يفرق مع هذا يقدر يصير للعذر يقدر يصير للعذر دا دوري تفرج أفوس نصغي كاخت ظلت كله غنشكا دي خلف السنة النبي صلى الله عليه وسلم افتراش ذاتي ليس كان نبدا يسرس إنما يسرس الكف الكف ذاتي يسرس الإنسان التجه سوى لا القبلت السيسور يسكر غيك ولا دا سني سكر غيك أيوجه إضو دانس أصابع نس سوى لا القبلت ما يدار يتوقع حتى غلقية من بعض أكثر يعني غيبيد دار يتجه إدارة صغيرة قدمين سرت جنغيك يخص مسلم يغيبيد خزليت التوجه الدات نس كله تسلقبل كله يخص يتوجه سلقبل أصابع نس نظار نس كذلك يتوجه سوى لا موضع السجود وخص السجود كذلك الجلوس بين السجدتين كذلك وهكذا ديما يتوجه سوى لا القبلت الجلوس بين السجدتين كذلك لبعض نرقص تعجل يخص الإنسان يجلس يطمئن ونشكل لي كخص السجود الركوع عتيك بين السجدتين يجلس يتنس جدا غرفع من القيام إلى الركعة الثانية يخص يقوم الإنسان في الاعتماد على يديه إما هكذا وإما هكذا يعني على خلاف بين العلماء غير مسألة يدي يعني بعض العلماء تصحيح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم العجن إن كرس غير هذا دون ينكر غير صفد وكذلك غير الجلوس غير الخرور إلى السجود يدي بالسفي في السنس هذول الزغوري في الدنس هكذا يصحن في النبي صلى الله عليه وسلم. واخا المساله قيس الخلاف، لكن القول الصحيح الراجح على المساله هو انه الانسان يزغوري في السنس، كذلك غريم متي متي في السنس دوريت متي في فد. التشهد الظل اخطر اللي توقعنا انه الانسان وريت منغ الاسبوع نسي غير التشهد داري سكان الحائل اكثر من دن حتى اللي سكان الحركه، الا ما سكان الحركه واللي سكان الحركه سكان غيكام طاق بعض الدن اللي نيت يعني داري مثلا الاهتمام طلب العلم، ولكن التيني اليسكان غير التيني كان يحلق بها وكذا قال خطا كان يحلق بهما كذا ديوش كان الحديث يعني الوسطى والابهام وغدا التي هي التي يحلق بها المخطا وليس يتحلق النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يحركها هكذا من أسفل إلى أعلى، يحركها حركة خفيفة. أما التحليق تحليق على التلغين غوي غوي على سكاب الإنسان غيكا ولا الوضع على التوضع على سلسة قوات فوقها بكذا يجن السنة التشهد داك إزرق الإنسان يتمنى التشهد يتمنى الأسبوع عنس أريغ يكمل الصلاة عبد الرئيس اللي من إيمان من نسبة السلام الأخطاء اللي يزيد توقع أنه الأكثر يمدر يتسلم كراد السلامات يتسلم غيك يسلم غيك يسلم غيك السلام عليكم السلام عليكم كنا دار التليفة السنس غيك كل غنش كدين هفلس النبي صلى الله عليه وسلم سالين سنوري التليفة السنس الصلاة هكذا كان حتى الروافض النبي صلى الله عليه وسلم من هالصحابة كانت نسيفة السنس ولا تنسيفة شيار غيك الصلاة، وإنما يسلم الإنسان بلا يتسيفة السنس داري تسلم عن اليمين وعن الشمال غيكا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أو لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله أو لا أي تسلم غارية تسليمة تنتتبت في النبي صلى الله عليه وسلم يسلم غيكا في مكة فوفاسين سريتين السلام عليكم يتسلم غيكا غيكا تنتتبت في النبي صلى الله عليه وسلم. أما كرت التسليمات دايت سودون غيكادو هو أن غيكادو ريتبت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما دايت ما باختصار بعض الأخطاء اللي يبين يعني اللي ظهر بأنه ينشائع اللي بارك قدن، لكن أدعود غد ذكر بأنه غير اللي داريه من كباهره هو غير اللي من شرغلو اللي تعلق نس الخشوع الخضوع الساس العبادة عموما والصلاة بالخصوص، وهو ما يتعلق بالمعاني الصلاة. نحاول ما أمكن أن نستحضر المعاني نظليت إذا نتظلى الدار نغورت صليت غير العادة الدار نغورت غير يعني يتلحشت اللي يولف الإنسان استيسكار وصافي، وإنما يخسل بدي يقوم الإنسان العبادة يد صغيخ اللي يصردون ربي تبارك وتعالى دغيخ اللي ريادة سيحقق إن شاء الله تبارك وتعالى الراحة اللي استيني كالنبي صلى الله عليه وسلم ارتي اتفخت ظليت نص. أكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.